التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدنيا ورحمة الخزن ورحمة الخزن ورحمة الرحمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. الرحمن الرحيم. نعم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب ظهور طائفة من هذه الأمة على من خالفهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في حديث يقول تنقسم أمتي إلى 73 قسم فرقة يعني معناته تنقسم أمة محمد إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي في الجنة. وهنا الحديث هذا يبين على أن هذه الفرقة هي التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا توحيده ولا إفراده بالعبادة وتقوم بالشريعة. نعم. ولا يقوم غيرها بذلك. إذا نظرنا في زماننا هذا نجد على أنه جميع البلدان لا يأتمرون بأمر الله وإن كانوا يقولون نحن مسلمون نحن مسلمون كلهم يخالفون ذلك إلا السعودية وهم يأتمرون بأوامر الله ذكورا إذا قتل القاتل قتلوه بالسيف. نعم. إذا سرق السارق قطعوا يده يفعلون ما أمر الله سبحانه وتعالى. الآن لا تزال طائفة فرقة من أمتي ظاهرين على الحق يعلون على من خالفهم. فإذا نظرنا ما نجد في هذا الوقت ما نجد لا مصر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا أندونيسيا ولا الهند ولا باكستان ولا شيء يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه. لا يقتلون القاتل إذا قتل القاتل عمدا لا يقتلونه. نعم. وإذا سرق السارق لا يقطعون يده. نعم. وإذا الإنسان والعياذ بالله جاء بشيء يخالف أمر الله يحدون الله سبحانه وتعالى مثل الذين يأتون بالأشياء التي تغير عقل الإنسان. الحكومة اليوم قتل واحد في جدة من الهندي جاء بشيء يغير العقل يأتي بالأشياء هذه التي تغير العقل. اليوم أزاعوا في الإزاعة أنه هندي جاء إلى المملكة السعودية بأشياء يغير العقل فقتلوه في جدة وكذلك من باكستان وكذلك من المحدة. فإذا نظرنا نجد على أن ما قاله الرسول الآن يظهر. شوف الرسول فين 18 100 الآن نحن في كم 17 دخلنا في 1400 دخلنا في 15 شوف الرسول كم 100 يقول في آخر الزمان أخبرنا عن آخر الزمان ووقع ما قاله عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة 73 فرقة كلهم في النار نسأل الله السلام إلا ما كنت علي أنا إلا الفرقة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلوات أصحابه الكرام رضوان الله عليه. نجد لو قتل القاتل في أي محل لا يقتلونه بل يحبسونه بعد ذلك يضع. والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا قتل اثنين ثلاثة قتل بعضهم بعضا واختص منهم يتوب الباقي يمتنع الباقي من القتل. لكم حياة يعني خوف. الآن ما شاء الله في السعودية تجعل الباب مفتوح ما يأتي الحرام من حق الله ما يأتي أمان تنام في الطريق، تسافر من هنا الى نجد، تسافر من هنا الى الدمام، تسافر من هنا الى المدينة، تقف في السيارة على ناحية الطريق وتنام، ما احد يقول لك ولا يأتيك، لان الامان قائم. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. نعم. طيب. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. هذا حديث متفق على صحته. وابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. أخرجه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ويكون من أحاديث الصحيحين. نعم. قوله قائمة بأمر الله أي متمسكة بدينها. متمسكة بدينها، ما قاله الله في القرآن يعملون به، ما قاله سيدنا محمد يعملون به. نعم. من في هذا الزمان؟ من في هذا الزمان؟ ما في هذا غير السعودي. ولذلك السعودية تحافظ على كل إنسان يأتي إليها ويريد الجلوس في فيها ولا يأخذ منها الإقامة، تقاتله لأنك أنت خالفت. أنا أقول لك أنت لا تجلس إلا حتى أأذن لك، لأن تخاف على أنه ربما يفعل شيء يخالف الله. ما عنده الإقامة ولا عنده شيء. نعم. فلذلك هي تحارب الذي يجلس في السعودية بغير إقامة، لابد أن تأخذ الإذن، تشترط الشروط حتى يجري عليك ما يجري على غيرك. هنا لو جاء إنسان أندونيسيا قتل إنسانا يقتله، ما نقول هذا أندونيسي أو هذا هندي أو هذا تركي، لا، أنت جيت عندنا هنا تحتكم بحكمنا، نحن نحكمنا بالشرع، وأنت إذا جيت ودخلت عندنا وأخذت إقامة نحن نقيم عليك القصاص، تكون من جماعته. نعم. حتى لو كان هاربا. نعم. يقتلوا. نعم. لأنهم يقيمون القصاص ويقومون الأوامر الشرعية. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من الأمة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين. نعم. طيب. وقوله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب أمة قائمة أي متمسكة بدينها، وهم قوم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. مثل من في الصحابة؟ شيخ اليهود الذي أسلم من هو؟ كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه. لا، كعب الأحبار الذي هو أسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. في فرقة من اليهود أسلموا وتمسكوا بدين محمد عليه السلام ويتبعون بأوامر محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت وحمل بعضهم مطلق هذا الحديث على القيام بتعلم العلم وحفظ الحديث لإقامة الدين. نعم. قال أحمد بن حنبل إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم. الذين يعملون بالحديث، كل إنسان يعمل بالحديث وبما جاء في القرآن هي الأمة المنصورة. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن أحمد ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا سيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن دلوية الدقاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءهم ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المسجد فسأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة فسأله ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك وسأله ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك وسأله ألا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طلب في الدعاء من الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء لأمته لأتباعه الذين هم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ما هي الثلاثة يا سيدها؟ سأله ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني من غير أمة الإسلام يعني أن الكفرة لا يظهرون على المسلمين والحمد لله الإسلام قائم وإن كان فيه ضعف نعم ما في جهاد ولا في كذا ولا في كذا نعم وإن كان لكن الإسلام قائم لا تزال الحكومات الإسلامية واقفة خصوصا الحكومة السعودية ما من شيء إلا وتجادل فيه حتى الآن الملك فهد رحمه جزاه الله خير الجزاء ووفقه وعافاه وشافاه وأدامه لا زال يرد على أمريكا وعلى كذا وعلى كذا من جهة أهل فلسطين ومن جهة كونهم محصورين ومن جهة كونهم مغلوبين إلى آخر واقف رضي الله رحمه الله ولا زال يبني المساجد في كل موضع الآن بنى مسجد في جبل طارق من أفريقيا مسجد كبير لا زال يطبع المصاحف ويطبع الصحف ويطبع الكتب الدينية ويرسلها إلى الآفاق ويرسل بعض الناس نعم يبشرون بالدين الإسلامي ويعلمون الناس جزاهم الله خير الجزاء. نعم طيب سيد والثاني وسأله ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك بالسنين وهو عدم وجود الأكل والزاد سنين وهي السنة التي لا يكون فيها الأكل ولا شيء يزدادون به وامتناع المطر الحمد لله. طيب وسأله ألا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك سأله يا ربي لا تسلط بعض أمتي على أمتي لا تجعل بعضهم يقاتل بعضا هذا لا لا لا لا لا بد من الاختلاف الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين نسأل الله السلامة. تجد العراق جاء إلى هنا وأراد أن يغزو وإيش الدولة الكويت قامت الحكومة السعودية في وجهه الحمد لله وردعته ورجع إلى محله خائبا لا يزال المسلمون يقاتلون بعضهم بعضا هذا ما الله سبحانه وتعالى ما استجاب للرسول فيه لأن الله في القرآن يقول ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله حتى يأتي يوم القيامة. نعم طيب. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وروي عن خباب بن الأرد كذلك سيدنا خباب بن الأرد أحد الصحابة الذي قتل مصلوبا رضي الله تعالى عنه. نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية ف فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه. ودخل يعني الرسول ودخل بالمسجد وصلى ركعتين. نعم. فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثة. فناجى ربه، فناجى سيدنا محمد، دعا ربه، ناجاه يعني دعاه، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك. نعم. طيب. ثم قال سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. بالسنة يعني بعدم وجود الأكل، بعدم وجود الأكل وعدم وجود المطر. نعم. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يعني لابد أن يقاتل بعضهم بعض، الاختلافات بينهم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عثمان بن حكيم قال أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث صحيح. إيش الأول يا سيدي؟ واحد واحد. إن الله زوالي الأرض. الرسول يقول إن الله زوالي الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى أدخل الأرض بعضا في بعض وجعلها صغيرة. نعم. حتى رأيتها كلها حتى رأيتها الأرض كلها مشارقها ومغاربها. فهذا الحديث يدل على أن الرسول رأى الدنيا كلها، الله سبحانه وتعالى أطلعه عليها من شرقها وغربها وهندها وتونسيتها وتركيتها وكله، رآها الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أنه رآها وهو يقظ غير نائم أو رآها في المنام، والله أعلم. زوالي الأرض أدخل بعضها في بعض حتى أريدها. نعم. طيب. فرأيت مشارقها ومغاربها. رأيت مشارقها، مشارق الأرض ومغارب الأرض كلها، اطلاع. نعم. طيب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها. وإن أمة محمد سيبلغون ما زوي منها، يعني ما قفد دخل منها، وهو قد حصل. الصحابة والتابعين وفي خلافة بني أمية وفي خلافة العباسيين وفي أيام تركيا إلى عام 1330 كانت راية الإسلام فوق تركيا كانت تحكم المسلمين كلهم من غربها وشرقها. نعم. الذين كانوا في ذلك الوقت مسلمين. نعم. المغرب كل هذا كان تحت تركيا والإسلام قائم. نعم. حتى حصل الحرب الأول بين الإنجليز وبين كذا وبين كذا، وحصل بعد ذلك نعم أن الخلافة العثمانية دخلت في أرضها فقط، وإلا كانت تحكم المشارق والمغارب. حتى مكة كانت ترك هنا، وحتى في المغرب وكل المحلات. نعم. ظهروا حتى بلغ المسلمون نعم إلى أوروبا. جبل طارق هذا فين؟ اسم طارق خارق من قوات المسلمين. شوف فين فين فين فين هذا الجبل فوق آخر في آخر أفريقيا وعلى أوروبا. المسلمون ذهبوا بالجهاد إلى أن وصلوا إلى أوروبا. تركيا فين تركيا؟ تركيا في أوروبا. الآن الكفار لا يريدون أن تركيا تبقى في أوروبا. يقولون لتركيا أنت ليس هذه القارة قارتك بل أنت قارتك آسيا. لكن جاءت أيام القوة وأيام النشاط. نعم. فملكوا إسطنبول وإسطنبول هذا في نفس أوروبا. لا زال المسلمون أقوياء إن شاء الله وإن شاء الله سيعود إن شاء الله كما بدأنا أول خلق نعود إن شاء الله. نعم. طيب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض الذهب والفضة. أعطيت الكنزين الذهب والفضة. نعم. يعني أعطيتها أمتي تفعل بذلك. الآن المسلمون الآن السعودية الآن أقوى دولة في المال الحمد لله. الله أعطاها فجر الأرض لها وأخرج لها الأرض وأخرج لها الأدوات التي تسير بها السيارات. الآن السعودية محترمة عند أمريكا وعند غيرها. نعم. لأنهم يريدون البنزين السيارات الحمد لله. هذا من الإيمان القوي. نسأل الله أن يقويها ويجعلها قوية. نعم. طيب. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. وألا يهلكها بسنة عامة يعني بعدم وجود أكل وشرب. كل موجود الحمد لله. الآن إذا أردت أن تبغى براس في براس مصري في براس أندونيسي في براس هندي كراشي في أنواع البراس مو واحد نوع أنواع. صاحب الدكان يقول أديني رز أعطيني براس جاوي فيه يقول لك فيه. أديني براس كراشي حق الهند فيه. أديني براس رز مصري موجود جميع الأنواع الحمد لله موجود في السعودية الحمد لله. تبغى مو واحد كيس 100 كيس يبيعه هناك بردك الخارج لا يعطيك 10 كيس بل يقول بس يكفي واحد الحمد لله. نحن في نعمة عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. نعم. طيب. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يستبيح بيضتهم يعني يزيلهم. إزالة البيضة يعني إزالة معالم الإسلام. يحصل بينهم اختلاف لكن لا يزيل الإسلام. وإن كان بين المسلمين اختلاف لكنه لا يزول. نعم. طيب. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا أسلط عليهم بسنة عامة يعني بعدم أكل ووجود أكل يموتون بسبب لا بل الأكل موجود والنعمة موجودة. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولا أسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم يعني من عدوهم من اليهود من كذا من كذا. يستبيح المسلمين كلهم لا بل منصورون وإن شاء الله سننصر على اليهود وعلى كذا كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنكم ستقاتلون اليهود. أخبرنا عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أننا سنقاتل اليهود حتى الحجر البادو يقول يخاطب المسلم يا مسلم البادو ينادي يقول يا الحجر ينادي يقول يا مسلم هذا ورائي يستخفي اليهودي فاقتله إن شاء الله سيظهر إن شاء الله. الآن هو اليهود بيفعلوا كذا كذا ربما يكون المسلمون كلهم وإن شاء الله سننتصر لأن الرسول أوعدنا ذلك وكلام الرسول ما لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا تزال أمة محمد منصورة إن شامة. نعم. ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. هذا حديث صحيح. ما يجيهم الهلاك إلا من بعضهم بعضا. بعض المسلمين أمة محمد بعضها بعض. نعم. قال أبو سليمان الخطابي قوله زوالي الأرض. أبو سليمان الخطابي أحد الراوين الذين يفسدون الحديث. نعم. قال أبو سليمان الخطابي قوله زوالي الأرض معناه جمعها وقبضها. نعم. جعلها صغيرة. جعلها صغيرة لكي أراها. نعم. يقال انزوى الشيء اذا تقبض وتجمع. قوله ما زوالي منها يتوهم بعض الناس ان حرب منها هنا للتبعيض فيقول كيف اشترط في اول الكلام الاستيعاب ورد اخره الى التبعيض. كيف يقول ان الارض بوصلت لي ورأيته. كيف يقول زوى كيف يجتمع. اول يقول بسطة والثاني يقول زوى. طيب الجواب. وليس ذلك على ما يقدرونه وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة والتفصيل لا يناقض الجملة لكنه يأتي عليها ويستوفيها جزءا جزءا. أول جعل الشيء ثم بعد ذلك فصله. نعم. طيب. والمعنى أن الأرض زويت جملتها له مرة واحدة. نعم. فرآها ثم هي يفتح له جزء جزء منها حتى يأتي عليها كلها. والكنزاني هما الذهب والفضة. هذا هو. نعم. وقوله ألا يهلكها بسنة عامة فإن السنة القحط والجدب. القحط عدم وجود الأكل والجدب عدم الزراعة ما في مطر ولا في ماء. نعم. وإنما جرت الدعوة بأن لا تحمهم السنة كافة. نعم. فيهلكوا عن آخرهم. فيهلكوا عن آخرهم سنة الفاعل الواقع. فيهلكوا عن آخرهم يعني هنا في مطر في أكل هنا ما في أكل هنا في أكل هنا ما في أكل. نعم. طيب. فأما أن يجذب قوم ويخضب آخرون ويخصب آخرون فإنه خارج عما جرت به الدعوة. وقوله يستبيح بيضتهم يريد جماعتهم وأصلهم يعني يريد يعني يقتلهم بالمرة لا يبقي منهم أحد لا يبقي منهم أحد. نعم. قال الأصمع بيضة الدار وسطها ومعظمها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. كتاب الجهاد. الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية وغير ذلك. يعني انسان يجاهد في سبيل الله وإنسان لا يجاهد هل الثواب واحد؟ لا. إنسان يصلي وإنسان لا يصلي هل هذا له ثواب؟ لا. الذي يصلي له الثواب وله دخول الجنة والذي لا يصلي له النار. كذلك الذي يجاهد في سبيل الله له أجر والذي لا يجاهد ليس له أجر. ما يستوي المجاهدون في سبيل الله. والجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن المسلمون والعياذ بالله من بعد 1330 تركوا الجهاد. من يوم أن زالت الدولة العثمانية التركية تركوا الجهاد. ولذلك المسلمون والعياذ بالله نعم تركوا الجهاد ذلوا. لكن إذا رجع الجهاد في سبيل الله نعم وطلعت رايات الإسلام وحصل الجهاد نعم يجاهدون في سبيل الله ويبلغون الإسلام وينادون الكفار إلى دخول الإسلام وما فعل الرسول. نعم إن شاء الله. نعم. طيب. ثم الكفاية تحصل بشيئين أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو يعني على أن المسلمون يعني على أن المسلمون الثغور وهو كل بلاد على البحر, كل بلاد على البحر يسمى ثغر, مثل جدة مثل جيزان مثل ينبع. فالمسلمون ينبغي لهم على فزعنا الأول, لكن الآن جاءتنا طائرات. أول كان الكفار يأتوننا من البحر في السفن, نعم في السفن, نعم لا في السفينة, لكن الآن جاءت الطائرات. نعم لابد أن نجعل الموضع الذي يسقط الطائرة كذلك نجعل أمة, إذا جاءت الطائرة يضرب الطائرة, كما أننا نجعل في جدة في الجيزان في المحلة ذات الثغور الذي عباد نجعل هناك جيشا يرد من يأتي السفينة. السفينة كذلك هنا نجعل آلات وعسكر يعرفون استسقاط الطائرة, لابد هكذا المجاهدون هنا وهنا وهنا في المحلات. نعم المحلات الذي يأتي منها الخوف. نعم طيب. فإن ضعفوا وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم. يجب على المسلمين أن يقووا بعضهم بعضا, أن يقووا بعضهم بعضا لا يبقى.